بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب سورة البقرة، قال تحت باب تفسير سورة البقرة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم ذكر رواية عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أوجفهم نارا. هذا الشك من يحيى، أي الراوي يحيى ابن سعيد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يبقى بالمفهوم يبقى حتى غابت الشمس يبقى صلاة العصر. وأيضا رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ما كاد يدرك صلاة العصر، ما كاد يدرك صلاة العصر، أي أنه أدرك صلاة العصر في آخر الوقت، فقال ما صليناها شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. يبقى دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا أن الصلاة الوسطى يعني لها أقوال كثيرة عند العلماء، ولكن يعني ما يرجح منها أن الصلاة الوسطى يقصد بها صلاة العصر، وأن بمفهوم هذه الرواية حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وأن الكلام ده مر علينا في المغازي، وبينا أن هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف، كان ذلك قبل مشروعية صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف يعني شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كان بعد غزوة الخندق. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، بيقولنا كنتيجة لأنهم شغلوهم حتى فاتت صلاة العصر، حتى فاتت صلاة العصر، ولذلك قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ثم ذكر باب التالي باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. ثم ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. يبقى وقوموا لله قانتين أي مطيعين، ولكن كما ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية فأمرنا بالسكوت. يبقى في الصلاة تكلم الإنسان بكلام الناس، قلنا وإن تكلم بكلام الناس فهذه من مبطلات الصلاة. يبقى لو كان الإنسان في الصلاة وتكلم بكلام الناس يبقى هذه من مبطلات الصلاة، لكن كان الأمر ده أساسا مباح قبل نزول هذه الآيات كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه، كان يكلم أحدنا أخاه في حاجتهم في الصلاة، ولغاية لما نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. قال قانتين أي مطيعين، يبقى خاشعين متذللين إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده الإنسان القانت، قانت يبقى الخاشع المطيع لربه سبحانه وتعالى. وقوموا لله قانتين، يبقى أمرنا بالسكوت ألا تكلموا كلام الناس هم في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا بنقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات، يبقى أي المطيعين المتذللين الخاشعين لربهم سبحانه وتعالى. يبقى الخاشعين لربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعني لما أرسل الملائكة إلى مريم عليه السلام: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذه سورة التحريم وكانت من القانتين. يبقى ده مدح وثناء على مريم عليه السلام: وكانت من القانتين، كانت من القانتين. وقلنا القنوط أو الخشوع والطاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى ده سمت أساسا للمسلم أن يكون من الطائعين لرب سبحانه وتعالى، الخاشعين لا الخاضعين لا المتذللين المنقادين لشرع ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي: باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير رحمه الله: كرسيه أي علمه، يقال بسطة أي زيادة وفضلا. بيذكر هنا بعض الكلمات التي في سورة البقرة وبيذكر معنى هذه الكلمات. قال ابن جبير رحمه الله: كرسيه أي علمه، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقال بسطة أي بسطة في العلم والجسم أي زيادة وفضلا، زيادة وفضلا. قال: أفرغ أي أنزل، أفرغ علينا صبرا، أنزل علينا صبرا. ولا يؤده لا يثقله، أداني أثقلني. والآد والأيدي القوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. السنة هي النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس. لم يتسنى أي لم يتغير. فبهت أي ذابت حجته، فبهت الذي كفر. خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، ننشرها أي نخرجها. إعصار أي ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء، ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس رضي الله عنه: صلدا، قال: ليس عليه شيء. وقال عكرمة رحمه الله: وابل، قال: مطر شديد. الطل أي الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنى أي يتغير. فأصابه وابل فتركه صلدا، يبقى ليس عليه شيء. قال: والطل هو الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يبقى عمل مثمر دايما، عمل المؤمن عمل مثمر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدمهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال مالك رحمه الله، قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تفسير هذا الكلام بيذكر الإمام البخاري رحمه الله خلال هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس. والكلام عن صلاة الخوف مر طبعا تحت كتاب الصلاة لما كان بيتكلم عن صور صلاة الخوف، لأنها لها صور متعددة، حيث إن كان العدو في اتجاه القبلة، في عكس اتجاه القبلة، لغير ذلك. فبيذكر هنا أيضا هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: تقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا. قلنا في صلاة الخوف يبقى يقسم الجيش إلى نصفين، يبقى النصف الأول أو طائفة بتصلي الركعة الأولى مع الإمام، فإن صلت الركعة الأولى انصرفوا ثم وقفوا مكان الطائفة الثانية التي تقف في مواجهة العدو. فهذه الطائفة الأولى التي صلت الركعة الأولى مع الإمام يبقى بتأخذ أماكن هؤلاء، ثم تأتي هذه الطائفة التي لم تصلي يصلي مع الإمام الركعة الثانية، ركعة الثانية، يكون بذلك أتم الإمام الصلاة، لكن تعود كل طائفة فتصلي الركعة الأخرى حتى تكون قد صلت ركعتين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، يبقى لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون لأنهم ما زالوا في صلاة، كلام ده يبقى ما زالوا في صلاة، لكن دي طريقة أداء صلاة الخوف كما بينا قبل ذلك. يبقى آية الأداء إزاي؟ يبقى بهذه الصورة، يبقى صلوا الركعة الأولى، هذه الطائفة اللي صلت الركعة الأولى مع الإمام، وبعد ذلك ينصرفون ليقفوا مكان هؤلاء الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ولا يسلمونهم لأنهم ما زالوا في صلاة، لكن هو دي صورة أداء صلاة الخوف كما بينا قبل ذلك. قال ثم ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون مع ركعة، الطائفة الثانية تأتي لكي تصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، يبقى الإمام كده أتم الصلاة صلى ركعتين وينصرف. قلنا دي صورة من الصور، وإلا بعض الصور لا ينصرف الإمام، يعني لا ينصرف الإمام، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام. احنا قلنا في صور من الإمام يعني يصلي ثم يصلي الصلاة الثانية، ومنها أن يكون العدو يعني في مواجهة القبلة فالطائف كلها لا يسلمون إلا مع الإمام، عندي طائفة بتصلي والطائفة الثانية بتقف مكانها وهي ما زالت أيضا دخل كل دخل في الصلاة، لكن طائفة عند السجود تسجد طائفة الأولى وتقوم ثم تأتي الطائفة الثانية لتسجد، يبقى أنها وقفوا في مواجهة العدو مش كلهم بيسجدوا ومع الإمام دفعة واحدة، ولكن دي صورة من الصور، وبالتالي على ذلك يأتون بالصلاة بأكملها مع الإمام ويسلمون مع الإمام، فيكون كل واحد من الطائفين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك وده الشاهد صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يبقى لما يكون بقى في التحام يبقى تخيل كده بيصلوا هجم العدو هل يقطعون الصلاة؟ لا يقطعون الصلاة، يصلون لكن على الحالة دي صلاة خوف، يبقى هتجد ان هو رجالا أو ركبانا، يبقى إذا كان على أقدامهم أو كانوا على الفرس صلوا على هذا الحال مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يبقى حسب أن الحال لأن فيها إقبال وإدبار، فيها إقبال وإدبار، هل ينصرفون عن الصلاة؟ لا لا ينصرفون، ولكن يستكملون هذه الصلاة. قال فإن كان خوف وأشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، لا على الفرس أو على البعير بيصلي على البعير، ولو على أقدامي يصلي على أقدامي، ويبقى إيه صولات وجولات، يعني نقول إقبال وإدبار ومستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، يبقى يصلي على ذلك الحال حتى ينتهي من الصلاة. يقول في ذلك مالك رحمه الله قال نافع لا أرى ذلك، لا أرى عبد الله بن عمر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش كلام ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا من نقل ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال قال ابن الزبير رحمه الله قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا للحول غير إخراج، قال قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ قال تدعوها يا ابن أخي لا أغير شيئا منهم مكاني، قال قال حميد أو نحو هذا. نحن كلمنا على هذه الآية، يبقى هذه الآية منسوخة، يبقى والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج، ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن عدة مرة توفي عنها الزوج والذين توفوا منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأن الآية دي نسخة لهذه الآية، نسخة لهذه الآية. فابن زبير رضي الله عنه يقول لعثمان لما كتب المصحف هذه الآية التي في البقرة، والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها طالما منسوخة؟ يبقى ليه تكتبها؟ قال تدعوها يا ابن أخي، تكتب كده ما لا يعني لا يتم إزالتها، لا أغير شيئا منه من مكاني. قلنا ليه؟ لأن هي النسخ كان نسخ للحكم وليس نسخ للتلاوة، كما ذكرنا أن النسخ ده إما يكون نسخ للتلاوة والحكم، أو نسخ للتلاوة دون الحكم، أو نسخ للحكم مع بقاء التلاوة. يبقى التعبد بهذه الآية عن طريق القراءة، لكن هي أساسا نسخ حكم الآية ده هي. يبقى لما بنيجي نقرأ كده والذين توفون منكم أذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج، يبقى احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوتها لأنها نسخت. قلنا نسخها عن طريق الآية الأولى والذين توفون منكم أذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى دي الآية الحكم بناء الحكم عليها. يبقى لما توفي رجل عن امرأة سواء عقد عليها وبنى بها أم لم يبني بها، يبقى هي في عدة الوفاء أربعة أشهر وعشرة. يبقى ده أدي العدة التي توفي عنها الزوج، إلا إن كانت حبلة بوضع الحمل كما بينا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في آية الطلاق وفي سورة الطلاق لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هنا الآية دي قالوا طب دي منسوخة ليه بتكتبها؟ قال ادعوها تكتب كما هي لا أغير شيئا منه من مكاني. يبقى ده الآيات توقيفية داخل الصورة. وقلنا آدي الناسخ أتى قبل المنسوخ، يعني أتى مع أن ده لما يكون آية ناسخة لآية يبقى الآية دي أتت متأخرة عن الآية الأولى، ولكن كتبت في الترتيب هنا متقدمة على الآية المنسوخة، تقدم على المنسوخ. هو النسخ بيجي ازاي؟ يبقى ناسخ ومنسوخ. الناسخ ده يبقى حكم متأخر، والمنسوخ ده حكم متقدم. يبقى الآية الأولى دي نزلت قبل الآية الناسخة، ولكن في ترتيب المصحف الآية الناسخة مكتوبة قبل الآية المنسوخة، عشان نقول ان ترتيب الآيات داخل الصورة توقيفي، يعني توقيفي، ده مش من ترتيب الصحابة رضي الله عنهم ولا من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل الوحي أين أضع هذه الآية. فلذلك ابن الزبير رضي الله عنه لما قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الآية التي في البقرة قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ يبقى قال تدعوها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني. يبقى قلنا ده نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. يبقى العبودية في المسألة دي بتلاوة هذه الآية. يبقى إحنا ما بنيجي نقرأ هذه الآيات بيكتب لك الثواب، يكتب لك الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. يبقى ده التعبد لله سبحانه وتعالى بالنسبة للقرآن، يبقى احنا بالتطبيق وكذلك بالتلاوة. فإن نسخ الحكم وأبقى الله عز وجل لنا التلاوة يتعبد بتلاوة هذه الآيات. يبقى قلنا دي آيات نسخ حكمها ولكن ما زالت بتتلى، ما زالت بتتلى. فلذلك قال لا أغير شيئا منه من مكاني. ثم ذكر باب التالي قال باب وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال فصرهن أي قطعهن. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى عشان يعني لا يتلاعب الشيطان بالإنسان ويظن أن إبراهيم عليه السلام شك في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، لذلك كانت هذه المقدمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان في شك نحن أحق به، يعني ثبات إبراهيم على دي الرب سبحانه وتعالى على الطريق، يعني ده نفي الشك عن إبراهيم. يبقى أنا أقول مثلا يعني إن كان في شك يبقى ده نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني نحن أولى لو كان عن لو كان شيء يعني ده من دفع هذا الأمر عن إبراهيم عليه السلام، دفع إبراهيم الأمر عن إبراهيم، قال نحن حق بالشك إبراهيم، يبقى سؤال إبراهيم عليه السلام ده ليس فيه شك من إبراهيم عليه السلام بقدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، ولكن أراد المعاينة، المعاينة غير الخبر، المعاينة تبقى أقوى، لذلك إبراهيم عليه السلام قال ولكن يطمئن قلبي، يبقى ده عين اليقين، يعني عين اليقين، عين اليقين رؤية الأشياء دهيت، يبقى إحنا بنؤمن بالجنة وما فيها ونؤمن بالنار وما أعد الله عز وجل فيها للمكذبين أو الضالين، كل ده إحنا بنؤمن به مصدقين تماما بذلك الأمر، غير لما نرى ذلك بقى، ده عين اليقين رأيناه، يعني رأينا ذلك أمر، يبقى المعاينة غير الإيه؟ غير الخبر، بدأ خبر وإحنا نصدق بذلك الخبر ونؤمن بهذا الأمر، لكن غير المعاينة لا شك أنه يزداد بها الإنسان رسوخا وإيمانا، فلذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس شكا في قدرة الله عز وجل، ولكن ورادني عين هذا الأمر، قال أولن تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لدفع يعني هذا الأمر عن إبراهيم حتى لا تلعب الشيطان بالإنسان، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أنت من، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فربنا سبحانه أمره أن يأخذ بهذا الطير، ثم على ذلك يعني يدمج هذه، يمزج هذه الطير كله اللحم والعظام، ثم يضع على كل جبل منهن جزءا، ثم دعونا يأتينك سعيا، ففعل إبراهيم عليه السلام وعاد له ربنا سبحانه وتعالى إحياء هذه هذا الطير، ونبقى إحياء الموتى، نبقى هل نؤمن؟ نؤمن بذلك، نصدق بذلك، لكن لما يكون الرؤية يعني هذه الرؤية بتبعث الطمأنينة في القلوب. قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال قال ابن جريج رحمه الله سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال وسمعت أخاه أبا بكر ابن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير أنه قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة قالوا الله أعلم فغضب عمر رضي الله عنه فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر رضي الله عنه ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر الرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل المعاصي حتى أغرق أعماله يبقى الآية دهيت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وده يعني كان أحوج ما يكون يبقى ده في الكبر يبقى وله ذرية ضعفاء يبقى أحوج ما يكون إلى ثمار هذا البستان ولكن على ذلك أصابته نار فاحترقت فأتت على كل ذلك البستان كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يبقى ده المثل قلنا المنهج في التعامل مع المثل أنت قف مليا وانظر إلى المثل وما ضرب له ذلك المثل عشان ندرك يعني هذا المفهوم يبقى لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول ابن عباس رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت يقولنا ده كان أيضا حال الصحابة يتذكرون دائما الآيات يتذكرون الآيات ذكرونا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من روايات. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ إيه ما دلت إلي عليه؟ يبقى ترى الآية دي نزلت في إيه؟ المثل ده بيضرب لإيه؟ فأيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر الله عنه، غضب عمر قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. قلنا ليه؟ لأن البيان ده ورد، يعني ورد هذا البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البيان ده، يبقى الآية ما ينفعش كده، الله أعلم. طب ما أنت أشوف الآية المثل ده مضروب ليه؟ وبالتالي على ذلك إن لم تعلم كان المطلوب إيه؟ أسعى لكي أعلم، يعني الله أعلم. أنت ما فكرتش، عارف الآية؟ طب ما فكرتش أنت الآية بتدل على إيه؟ تتكلم عن إيه؟ بترشد على إيه؟ وده المطلوب. لو جهل الإنسان يعني أي حكم الأحكام، أو جهل ما أرشدت وما دلت على الآيات، إيه المطلوب نعمله؟ مطلوب إن أنا يعني أرجع وأشوف في كتب التفسير إيه معنى الآية دي. لما بنيجي نستمع إلى حديث أو نقرأ حديث فيكتب من الكتب، وبالتالي طال الحديث ده عما يرشد الحديث، يبقى الإنسان يجهل أو يعلم بعض ما دل عليه الحديث يجهل بعض الآخر. إيه المطلوب؟ إن أنا هعود إلى أهل العلم، أسأل أهل العلم عما دل عنه هذا الحديث. يبقى لما يكون في جهالة، إيه المطلوب؟ إزالة الجهالة. إزاي؟ عن طريق العلم. يبقى إنه كان ظلوما جهولا، الله عز وجل وصف الإنسان بكده. يبقى عشان أنا أدفع الظلم، يبقى إيه اللي بيدفعه؟ إن أنا أتربى على العدل. يبقى الركيزة دي ركيزة أساسية. إنه كان الله عز وجل لما ذكر كده: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم والجهالة ده مركب داخل الإنسان. طب أنا عايز أنفي عن نفسي هذا الأمر، ماذا أصنع؟ يبقى إيه اللي يدفع الظلم؟ العدل. طب إيه اللي يدفع الجهل؟ العلم. يبقى ده مطلوب مني إن أنا أقيم مقام العدل في داخل النفس، وده مسألة. الأمر الثاني: أزيل عني الجهالة عن طريق العلم. قلنا الآن الإنسان بيولد وليس معه شيء من العلم، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا سبحانه وتعالى الأدوات. يبقى لما أنا أديك أدوات العلم أو التعلم، يبقى دي الأدوات، أقول لك هذه الأدوات التي تتعلم من خلالها، أهملها ولا أنتفع بها؟ يبقى على ذلك هل أنا مطالب بإهمال هذا الأمر؟ وإلا أقول لك لماذا أعطانا الله عز وجل هذه الأدوات؟ هاي لكي نتعلم ولا ما نزال على الجهالة؟ عشان نتعلم، دي أدوات التعلم دي أساسا، فالمطلوب أن أنا أستعملها عشان أتعلم. فلذلك إن جهل الإنسان أي مسألة، عد ثم أسأل أهل العلم، يعني حتى لو مش هيعود إلى يعني أي كتاب بيكلم عن هذا الموضوع، أقل ما فيه أنك أنت تبحث عن أهل العلم ثم تسأل أهل العلم عن المسألة. وبالتالي أي مثل كده، اقرأ أنت أي مثل وانت بتمر كده في كتاب الله عز وجل، قرأت مثل، ما تمرش أبدا وتترك المثل ده ثم تنتقل لغيره إلا بعد ما تفهم إيه المقصود من إرادة هذا المثل. إن غم على الإنسان، أشكى على الإنسان، اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنت لا تعلم تسأل، ابحث بقى عن أهل العلم واسأل المسألة. يعني مش هنقول لك طب ابحث في المسألة وهات الكتب وانظر أين هذه المسألة، وهل يا ترى هناك من تكلم في هذه المسألة بغير ذلك الكلام؟ مش هقول لك الكلام ده، بس أقل ما فيها تسأل، يعني أقل ما فيها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنت عندك جهالة تزيلها إزاي؟ إما أن أنا بنقرأ وأتعلم وأشوف في المسألة يعني حكمها ايه، او ان انا بسأل طبعا اهل العلم عن ذلك. فعمر غضب، عمر رضي الله عنه وارضاه، العلم موجود بها. تيجي تقول لي انا الله اعلم، ما الله اعلم صح، يعني الله اعلم، ولكن يعني العلم ده موجود وذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وان كنت تجهل المسألة فالتذهب الى من تتعلم منه ذلك الامر. فغضب فقال: قولوا نعلم او لا نعلم، يعني نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: في نفسي منها شيء لأمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، قل عندك. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ضربت مثلا لعمل، فدام ضربت مثلا لعمل. فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر رجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل المعاصي حتى أغرق أعماله. يبقى ده مثله. إيه اللي فهمناه من المثل بقى؟ إيه اللي فهمناه؟ يبقى خلي بالك، حافظ على الطاعات ولا تغتر، ولا تغتر. احنا لعلنا دايما بنأكد على المسألة ان لا تلتفت كده الى ما قدمت من اعمال فيركن الانسان الى ذلك، ولكن احنا نظري دايما امامي، نظري بننظر الى امامي، وان انا يعني همي كله ان الا انحرف مع اخر خطوة لنا في الحياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنظري كده شايف خط النهاية، يعني شايفين خط النهاية، وبالتالي لا التفت، قلنا لأن مع التفات ممكن يحرف الإنسان، أو يعني بالغرور يدخل إلى نفس الزهو والعجب لما يرى أنه يعني الزمان الطويل ما زال على طاعة ربي سبحانه وتعالى، يعني لكن يطرى بيأمن على نفسه، يعني على ذلك لا يأمن الإنسان، يعني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، مسافة ضئيلة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى دي خواتيمه، خواتيم، فممكن يعمل بطاعة الله الزمان الطويل، لكن على ذلك يغر الشيطان فيتزل القدم فيعمل بمعصية حتى يعني نقول تقضي على كل الأعمال. فيبقى ده مثلا، يبقى أنا فهمته، وبالتالي يبقى دي رسالة مرسلة إلي أنا بفهمها. خلي بالك، حافظ على العمل، يعني زي ما بتمر علينا مرت في حتى في سورة البقرة أن الله عز وجل أمرنا في حال الصدقات ألا تتبع الصدقة بمن ولا أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى الصدقة أنت صدقتها النهاردة، وما زالت الصدقة يعني نقول على ذلك لم تذكر منا ولم يصدر منك إيذاء لمن تصدقت عليه. بس الكلام ده مطلوب طول حياتي من ساعة ما تصدقت لغاية الممات، لكن يجي ممكن بعد 10 سنين ويذكر يعني أن فلانا عض اليد التي تقدمت له، ينسى أنه كان في أزمة كذا وفعلنا معه كذا وكذا. فخلي بالك، يبقى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى ده الكلام ده مش لحظتها بس هو، ولكن ممكن يأتي بعد ذلك. يبقى كان إيه المطلوب؟ أنها تصدقت لله وحافظ على ذلك، عشان أحافظ عليها أنسى أنني قد تصدقت بذلك الأمر. يبقى العمل أنا أديته وكنت مجتهد أن يكون خالصا لرب سبحانه وتعالى، خلاص على ذلك أغلق على نغلق على هذا العمل حتى إيه لا يأتي الشيطان بإحضار هذا العمل إليك بعدما نالك إذاء من فلان أو فلان اللي انت صدقت عليه، فعند ذلك ممكن يتفوه الإنسان. يبقى غضبا لنفسي، غضبا لنفسي. احنا في حرب مستمرة مع الشيطان، يعني احنا في حرب، تقولش انا قضيت الطاعة كده، ولكن هو مثل ربنا سبحانه وتعالى بينه لنا كما قال عمر الخطاب، قال رجل يعمل بطاعة الله عز وجل، عمل بالطاعات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، حتى أغرق أعماله. يبقى خاتمة حياته إزاي؟ إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أجي أقرأ المثل ده أنا عرفت المثل ده موجه إلينا، نحن ننتبه، انتبه، أنت بتعمل بطاعة الله، تجتهد وبتجد، وبقالك فترة زمنية طويلة وأنت على طريق الاستقامة، هل تأمل؟ لا نأمن. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. عشان كده نرجع كده بالذاكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ليه كان بيدعو كده؟ لماذا؟ إن كنا احنا على طريق الاستقامة لكن لا نعلم بما يخطئ، العقبة مطوية، عقبة مطوية، فتخليك دايما يعني لا تلتفت، لا تلتفت، خليك دايما كده استقيم على امر ربك. لغاية امتى؟ لما تخرج الروح الى باريها، حتى خروج الروح الى باريها. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ضربت مثلا لعمل عنده فقه، وده كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فكان مما نتعلم تأويل الآيات، فده كان حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يبقى أنا الكلام ده فيما ترون هذه الآية نزلت، يبقى كأن دي سؤال أنا بطرحه دايما على نفسي وأنا بنقرأ في الآيات، ترى أقول الآية دي لماذا نزلت الآية دي، يبقى القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث والوقائع، يبقى ليه أسباب كده وبالتالي ليه معنى، أنا لازم ندرك هذا المعنى، يبقى ده معناه أن أنا وأنا بنقرأ كده ينفعش أمر على آية أنا مش فاهمها وبالتالي أنتقل إلى غيرها، لا لا تنتقل إلى غيرها إلا بعد فهم الآية دي، لأن قد يكون الآية الثانية لا تعلق بها، دي أمر، والأمر الثاني قد يكون أمر أنا مطالب به وبالتالي أغفل عنه فلذلك أجتهد، طب أنا مش فاهمها، ارجع لأهل العلم على طول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى دي كده مبدأ الإنسان كده يتربى عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا بنقرأ الآن في سورة مثل النساء يمر عليك آيات، طب الآيات دي بتكلم عن إيه، يبقى إما يكون في أقل ما فيها تفسير كده مبسط ميسر عشان نقرأ، يبقى أنا فاهم موضوع الآيات لأن أنا لازم أفهمها عشان أنا مطالب أعمل من خلال ما دلت رشدت لي الآيات، فيبقى لازم أفهمها. طب إن كانت حاجة أشكلت عليا أو بقت غامضة على الإنسان كده ارجع كده لأهل العلم، يبقى تخير أمثل أهل العلم ثم اطرح عليه هذا السؤال الإشكال عشان يوضح لك المسألة، يبقى ده كده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه أمر. والأمر الثاني إن إحنا لازم فعلا يعني أفهم ما أقرأ، فعش نقرأ كده كلام كأنه كلام غامض كأنه كلام يعني المعنى ما كأنه ولوش معنى، لا ده كلام لمعنى، القرآن مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى، ماذا أراد الله تعالى منك، الكلام ده خليني دايما أنا مش همي الكم الذي أقرأ ولكن همي فهم واستيعاب ما دلت رشدت إلي الآيات. هذا عمر رضي عنه بيختبر، فلذلك فيما ترون هذه الآية نزلت فاكرين ما أرشدت إليه ودلت إليه، فاكرين يعني إيه اللي حيستفاد منها، فلذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه ضربت مثلا العمل، يعني بالميل لنا فبتكلم عن الأعمال يعني، فقال عمر رجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي، يعني حتى ما تظنش ان انت ايه خلاص فلت من الشيطان، لا لغاية لما تخرج الروح الى باريها، قال حتى اغرق اعماله. دايما بنأكد على ما قال ابو هريرة رضي الله عنه لما ذكر قال انه تكلم بكلمة او بقت له دنيا واخرى، يبقى هذا رجل طائع وهذا رجل عاصي، والطائع ده كان بيمر على العصر وعلى المعصية، اتق الله ودع ما أنت فيه، وقال يعني دعني وربي، قال والله لن يغفر الله لك، قلنا يعني كان غير كده اشتد كده أن دي منكرات وحرمات وكده، فإزاي انتهك هذه الحرمات، قال والله لن يغفر لك، ولكن طبعا الله عز وجل غفر لذلك الرجل وأمر الملائكة أن يسحبوا هذا الرجل يتكلم بالكلمة لأنه تألى على ربي سبحانه وتعالى، فيسحب ويكب على وجهه في النار. أبو هريرة رضي الله عنه كان دائما يعلق كده يقول تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وأخرى، كلمة واحدة لكن قضت على حياته الدنيوية والأخروية، بقت له دنيا وأخرى، يبقى الواحد ممكن يبقى كلمة توبق الدنيا الإنسان وأخرى الإنسان فعشان كده أنت خليك حريص، ماشي أنا كده يعني الخطوة لا أضع الخطوة إلا بعد التأكد أنها على طريق ثابت، على طريق ثابت. فلذلك قال حتى أغرق أعمالا، يبقى الأعمال دي كلها يعني تذهب بقى قلنا زي الإنسان بيعمل بطاعة الله فيما يبدو لنا لكن رياء، والذين ينفقون أموال رئاء الناس بينفق ماله، وإحنا نقول عنه متصدق، ودول دي الثلاثة أول نصعر بهم النار، عالم متصدق شهيد كما يعني بينا هذه الواقع قبل ذلك مرات عديدة. قلنا لأن الأمر أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث بالرواية دي كان يغشى عليه قبل ما حد يجي يحدث بها يغشى عليه يخشى أن هو طبعا أن يكون منهم، وده كان حال الصحابة، وده خوف المؤمن دايما من عذاب رب سبحانه وتعالى. يعني فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، فما كانش واحد منهم يقولوا أنه يعني أنه مخلص أو أنه يعني هذا العمل حيرتب بقى عليه الثواب، عشان رتب على الثواب لابد أن يكون صحيحا وأن يكون مقبول عند ربك سبحانه وتعالى. مين لا يقول كده؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلذلك يبقى ده كان بيعمل طاعة رب سبحانه وتعالى، ورب سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعمال. ثم ذكر باب لا يسألون الناس إلحافا، يقال ألحف، ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يسار رحمه الله وعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا، يبقى لا يسألون الناس إلحافا، لا يعني يلحون في المسألة. قال ألحف علي أو ألح علي وأحفاني بالمسألة، يبقى لا يسألون الناس إلحافا، ما يلحش في الطلب. قال فيحفكم أي يجهدكم. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين، يعني بفهمنا يعني عشان نفهم مين المسكين، هل هو بيرد كده وبيسأل الناس؟ لا، قال إنما المسكين الذي يتعفف ولا يفطن له الناس، سم متعفف ولا يفطن له الناس، بيعرضش مسألته، يعني بيعرضش هذه المسألة، يطلب دائما من ربه سبحانه وتعالى. لا يسألون الناس إلحافا أي لا يطلبون من الناس أن يدفعنوا تلك الحاجات. لكن إيه المطلوب منك؟ أنك أنت تاخد بالك تعرفهم إيه بسماهم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا، ده قرائن، في قرائن كده يستدل خلالها أن فلانا في حاجة وفي عوز، على الرغم أنه ما قالش الكلام ده، لم يتكلم. زي بالضبط كده تقول يعني أنا أن فلانا حزين، عرفت منين أنت؟ وقال لك لم يقل لك ذلك، ولكن شفت أنت إيه هذا الحزن يرسم على وجهه، فعلى ذلك ترى ما أحزنه. يبقى أنا في قرينة كده خلتني أبدأ أشوف ما أحزن فلان، ما أغضب فلان، إلا أغضبه إلا أحزنه، يبقى أنا عرفت منين؟ من قرائن. يبقى ده نقول قرأت ذلك على وجهه، فتعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، يبقى بالقرائن كده تعرف أن فلانا في حاجة وفي عوز. يبقى ده محتاج منك إيه؟ مجهود، محتاج منك مجهود أنك أنت تبحث. يعني ممكن أساسا هذا مال زكاة، فعلى ذلك مال الزكاة أنت تعطي فلان وفلان. هناك بعض الناس الذي لا يسألون، فأنت ينبغي أن تفطن لهؤلاء وتعرفهم إزاي. قلنا في قرائن، يعني في قرائن، ممكن يكون جارك الأقرب، ممكن كذا ممكن كذا، يعني أنت تعرف من ذلك الأمر حتى تسعى لإزالة ما به من كربة أو حاجة. وإحنا دائما بنستدعي من نفس عموم كربة من كرب الدنيا، الشرط هو الأساس يسألك عن كده، لكن انا حسيت انه فلان ده في كربه، في هم، يعني في هم، ابنه اصيب بمرض كده وبالتالي قد يعني هو بياكل وبيشرب لكن ليس معه يعني مالا للكشف عند الطبيب ولا للدواء. والدواء مثلا ممكن يكون معاه كشف الطبيب، الدواء كان يعني الثمن باهظ غالي، ماذا يصنع؟ فعلى ذلك انت شفت الهم عليه، يعني هو شفت الهم. فبدأ المسلم شعور المسلم بإخوانه من المسلمين ده يعني تطلب كده مش تتجسس، ولكن ده شعور المسلم بإخوانه من المسلمين، شفت عليه هم، يعني الهم ده بنراه بنقرأه، تقرأ الهم على وجه الإنسان، تقرأ الحزن على وجه الإنسان، تقرأ الغضب، تقرأ الفرح والسرور على وجه الإنسان. فالوجه ده يبقى الصفحة اللي بتبين لك ما بداخل ذلك الإنسان، عنده هم كده، عارف ولا ده مهموم ليه. فأنا شغلني هذا الهم، شغلني أنه مهموم، وبالتالي على ذلك أنا أسأل عسى أن يكون في كربة أقوم بدفعها. النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فين بقى التعاون على البر والتقوى؟ يبقى لذلك قال لا يسأل الناس الحافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترد التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمة ولا لقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. يبقى الإنسان متعفف، متعفف سورة التعفف، لا يسأل الناس الحافة، عنده في عوز وفي حاجة لكن لا يسأل فلان ولا فلان. طب ايه المطلوب مني؟ ما انا ابقى معذور. اقول لك تعرفون بسيماهم، فين القراءة؟ طيب وقلنا الهم ده بتراه بتراه، بتشوف انا شايف فلان مالك مهموم من ايه، شيء طبيعي مع انه ما قالش الكلام ده، بس انا قرأت الهم ده معروف يعني، واحنا عارفين علاماته، عارفين علامات الحزن، يعني مش بيخفى علينا الامر ده. اقول فلان حزين اقول لك لا ده مبسوط فرحان، لا، الفرح ليه صورة والحزن ليه صورة، الهم ليه صورة أيضا. فأنت بتقرأ تقول ده فلان مهموم، فلان ده محزون، فلان ده مسرور، فلان ده غضبان، يبقى مع أنك عرفت تميز أهو، مع أن هي قراءة واحدة، هي قراءة لوجه هذا الإنسان، لكن مع قراءة أنت قدرت تقول ده بكذا أو بكذا أو بكذا. يبقى دي سمة، سمة الحزن بينا، سمة الهم بينا، سمة الفرح بينا، سمة الغضب بينا، يبقى لازم تقرأ. وقلنا عشان ندفع عنه ذلك الكرب، يبقى من نفس قلنا قصدا انه لا يسأل. فلذلك قال انما المسكين الذي يتعفى، اقرأوا ان شئتم، لا يسألون الناس الحافة، قال يسألون الناس الحافة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب وحل الله البيع وحرم الربا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قبل هذا، وأستغفر الله لي ولكم.